إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه الإمام مسلم. هذه النصوص يا عباد الله تدل على الرابطة القوية التي بين المسلمين، تلكم الرابطة يا عباد الله التي تجعل المسلم يهتم بإخوانه المسلمين، يفرح لفرحهم ويتألم لآلامهم، لأنهم يا عباد الله كالجسد الواحد، كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وهل يعقل يا معاشر المسلمين أن إنساناً يصاب عضو من أعضائه فلا يهتم به ولا يتحسس آلامه؟ فهكذا المسلمون مع بعض يا عباد الله، يتألم بعضهم لآلام بعض، يتألم بعضهم لمصاب بعض يا عباد الله. وليس حالهم كحال المنافقين الذين يفرحون إذا أصيب المسلمون بمصيبة، كما فرحوا يا عباد الله يوم أحد بما وقع من مصيبة لأهل الإسلام. وقد قال الله عز وجل عنهم: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله: إذا رأوا أهل الإسلام إذا رأوا في أهل الإسلام ألفة وجماعة وظهورا على الأعداء غاضهم ذلك وساءهم، غاضهم ذلك وساءهم. وإذا رأوا أهل الإسلام في فرقة واختلاف أو أصيب طرف من أطراف المسلمين سرهم ذلك وابتهجوا به. هذا حال أهل النفاق. أما المؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه فإنه يجتنب سبيل المنافقين ويتألم لمصاب إخوانه المسلمين. ولا يخفى عليكم عباد الله ما وقع في بلادنا يوم الأربعاء الماضي من حرائق عظيمة في مختلف الولايات، كولاية الطارف وسوق أهراس وسكيكدة وسطيف وقسنطينة، حرائق يا عباد الله أهلكت الأنفس والأموال حتى احترق بعض المسلمين بها. نسأل الله عز وجل ربنا أن يتقبلهم عنده من الشهداء، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله. وذكر منها صلى الله عليه وسلم فقال: أي من السبع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وصاحب الحريق شهيد، رواه أبو داود. ونسأل الله عز وجل أن يعجل بشفاء من أصيب بحروق، وأن يعوض من فقد أموالا خيرا منها. مصيبة عظيمة يا عباد الله حلت بالمسلمين في بلادنا. والذي تسر والذي يسر النفوس يا عباد الله، تلكم الأهبة السريعة، تلكم الأهبة السريعة في نجدة إخواننا وإخماد الحرائق، رجال يا عباد الله يتقحمون النيران لأجل إنقاذ الأنفس، وعلى رأسهم رجال الحماية المدنية ومن معهم من رجال الجيش وحراس الغابات، دون أن ننسى يا عباد الله المتطوعين المدنيين. جمع هؤلاء تألمهم لمصاب إخوانهم، تألمت قلوبهم فدفعت جوارحهم للعمل. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم على أعمالهم وأن يجزيهم خير الجزاء. وفي مقابل هذا الذي يسر النفوس يا عباد الله، نسمع مقالات مشينة، مقالات مشينة تثبط الهمم وتقلل من الجهود يا عباد الله. ديدن أصحابها انتقاد ما تقوم به الدولة وانتقاد جهودها، وللأسف الشديد يا عباد الله، وكأن هؤلاء لم يبالوا بما أصاب المسلمين وما سالت لأجله الدموع حين رأوا مفاسد وقعت على الأنفس والأموال. ودليل ذلك عباد الله أنهم يستغلون هذه الحوادث والوقائع لأجل شين بلادهم، والله المستعان. ينتقدون الدولة ويقولون إنها هي التي أشعلت النيران، أو إنها لم تبالي بإنقاذ الناس. وهؤلاء يا عباد الله والله لن يرضوا حتى ولو رأوا لدولتنا أسطولاً من طائرات إطفاء الحريق. وفي مقابل ذلك حين رأوا الحرائق في الدول التي يعدونها هم عظمى ونحن نرى بلادنا أعظم منها، لم يتكلموا بكلمة يا عباد الله. أما المنصفون في بلادنا فإنهم لا يرون الكمال في بلادهم، ولكنهم يثنون على العمل الجميل ويثنون على الجهود التي تقام يا عباد الله. يضعون أيديهم في أيدي قادتهم للنهوض ببلادنا في مختلف المجالات، هكذا هم أهل الإنصاف، خصوصا في زمن تكالب فيه الأعداء على بلادنا حتى جلدوا علماء السوء، علماء السوء الذين أفتوا بالجهاد لتحرير تندوف كما زعموا، عملهم الله بعدله. الجهاد في حرب المسلمين والاعتداء على بلادهم، نحن الذين نعلم هؤلاء الجهاد. مآثرنا في التاريخ كثيرة، مآثرنا في تاريخنا كثيرة يا عباد الله، في قتال أعداء الإسلام، في قتال المستدمر الفرنسي. وليس ببعيد عنك في مثل هذا الشهر، أعني شهر أوت، ما وقع في الشمال القسنطيني وما قام به زيغوت يوسف الذي خلف ديدوش مراد على المنطقة الثانية وقام بحرب على منشآت المستدمر الفرنسي حتى حطم أسطورة الجيش الفرنسي الذي لا يهزم. نقول لهؤلاء قبل أن تسولنكم نفسكم أن تفتوا بالجهاد لتحرير بعض بلادنا، بلادنا المسلمة، عليكم أن تتذكروا هذه المآثر. ثم إن المنصفين يا عباد الله، إن المنصفين من عباد الله ينصفون أنفسهم أولاً بما يرون من حوادث ووقائع يكون لهم فيها من العبرة والعظة. إن المنصفين يا عباد الله إذا رأوا هذه النيران العظيمة التي في الدنيا فإنهم يتذكرون نار جهنم، تلكم النار التي أنذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم منها، حيث خطب مرة صلى الله عليه وسلم فقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. رواه الدارمي. نار جهنم التي أنذرنا ربنا جل وعلا منها فقال: فأنذرتكم نارا تلظى، أي خوفتكم نارا تتوقد وتتوهج. نار جهنم التي أمرنا الله عز وجل باتقائها فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلينا عباد الله أن نتقي نار جهنم التي حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد، أهلها يا عباد الله في سوء عظيم، ينطلقون في ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، تراهم مقرنين في الأصفاد، تراهم يا عباد الله والسلاسل في أعناقهم يسحبون، والسلاسل في أعناقهم يسحبون، وبالنواصي والأقدام يؤخذون، وفي الحميم ثم في النار يسجرون. ليسوا في خير يا عباد الله، إن سألت عن طعامهم فطعامهم الزقوم، الذي هو شجر خبيث مر المذاق لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا طعامهم إذا جاعوا، فإذا أكلوا منه يا عباد الله التهبت أكبادهم عطشا، فيستغيثون ويطلبون الماء فيأتيهم الماء الحار الذي يقطع أمعاءهم، الذي يقطع أمعاءهم ويسقط اللحم من وجوههم، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. وإن سألت يا عبد الله عن لباس أهل النار فلباسهم لباس الشر والعار، قطعت لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار لا تقيهم نار جهنم بل تزيدها اشتعالا يا عباد الله. وإن سألتم عن فراشهم فاسمعوا قول الله عز وجل، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. إنهم يا عباد الله في جحيم عظيم، هذا شيء منه قد ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، إنهم في جحيم عظيم يا عباد الله، يرجون النجاة فلا يجابون، يريدون القضاء عليهم فلا يجابون، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يرجون تخفيف العذاب عنهم فلا يجابون إلى ذلك، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، بل إن الله عز وجل لا يزيدهم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قوم يا عباد الله في نار جهنم لا يجاب داعيهم، لا يجاب داعيهم ولا يرحم باكيهم، وإنهم ليبكون، يبكون الدم بدل الدمع يا عباد الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم، رواه الحاكم. هكذا عباد الله أهل الإنصاف من أهل الإسلام إذا رأوا نار الدنيا يتذكرون نار جهنم، يتذكرون نار جهنم، يرون حر نار الدنيا ويرونه عظيما. تلكم النار التي قال الله سبحانه وتعالى فيها أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، نحن جعلناها تذكرة تذكر النار الكبرى، كما قال قتادة ومجاهد، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. فقال الصحابة والله إنها لكافية يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لقد فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. فقولهم والله إنها لكافية يا رسول الله يعني نار الدنيا كافية لعذاب الكفار وكافية لعذاب الفساق والعصاة والفجار، لأنهم يرون حرها عظيما، نار الدنيا حرها عظيم ونحن لا نتحملها يا عباد الله، فكيف بنار جهنم، والله المستعان. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم باعد بيننا وبين النار كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم يا ربنا حرمنا على نار جهنم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، سُئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرورٌ تُدخِلُه على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. فبين صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأن أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله يا عبد الله على قلب أخيك المسلم، فإنك تسعده بعمل تعمله له، وترسم البسمة على وجهه، وتدخل البهجة على نفسه. هذا يا عباد الله من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ألا فكونوا يا عباد الله عونا لإخوانكم الذين أصيبوا في هذه الحرائق، فإن منهم يا معاشر المسلمين من فقد داره، ومنهم من ماتت مواشيه، ومنهم من هلك زرعه، فهم في أمس الحاجة إلى عون إخوانهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، تدخل السرور عليهم. فإن إغاثة الملهوفين وإعانة المنكوبين عمل عظيم يتنافس فيه الأغنياء والموسرون، ويا سعادة من فعله وابتغى بذلك وجه الله عز وجل، فإنه يجد بذلك لذة هي من جملة ما بقي من لذائذ في الدنيا. قيل لمحمد بن المنكدر: ما بقي من لذتك؟ ما بقي من لذتك؟ فقال رحمه الله: لقاء الإخوان وإدخال السرور عليهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كل إخواننا المصابين عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم عوضهم خيرا مما فقدوا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، وارحم موتاهم، واشف مرضاهم ومن أصيب بحروق يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.